لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقول الله عز وجل: فصلي لربك وانحر. وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهم: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيلا فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. هذا الباب العاشر من كتاب التوحيد، ويذكر فيه ما جاء في الذبح لغير الله. الذبح عبادة من العبادات، ولذلك لا يجوز لك أن تأكل ذبيحة إلا أن يكون قد ذكر عليها اسم الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. يبقى على ذلك الذي يتعمد أن لا يذكر اسم الله عز وجل على ذبيحة بغير تأويل مقبول، على ذلك لا تؤكل ذبيحته. أما إذا كان له تأويل بأخذ مذهب من المذاهب أنه يكفي مرة واحدة، أنه يكفي بقلبي، أنه كذا، هذا له تأويله. لكن الغرض أن من تعمد أن يذكر اسم غير الله سبحانه، أو تكون هذه الذبيحة لغير الله سبحانه، هذا من الشرك بالله، شرك العبادة، شرك أكبر بالله أن يذبح لغير الله، أن يذبح على غير اسم الله، ولا يجوز أكل ذلك. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الآية العظيمة التي يذكر الله عز وجل فيها ذلك: إن صلاتي ونسكي. قل لهم ذلك، قل: كل صلاتي لله عز وجل. الصلاة، صلوات الخمس، صلوات النوافل، الصلوات الخاصة بأشياء كالعيدين والجنائز وغير ذلك، كسوف وخسوف، هذه كلها لله عز وجل. العبادة لا تكون إلا لله. لا يجوز لأحد أن يودي الصلاة لكوكب من الكواكب أو لغير الله عز وجل أو لله ولغيره، هذا لا يحل ولا يجوز، وهذا شرك أكبر مخرج لصاحبه من الملة. إن صلاتي ونسكي. شوف، قرن الصلاة بالنسك، لأن النسك عبادة. حين تذبح لتأكل، تذبح الأضحية، تذبح العقيقة، تذبح الهدي، تذبح الفدية، كل هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتبارك وتعالى. الذبح كله لله، فتقول بسم الله حين تذبح، تذكر الله عز وجل. فإذا ذبح لله ولغيره كانت لغير الله، وكان شركا بالله، ولا يجوز أكلها. إن صلاتي ونسكي، من التوكيد إن ذلك حتى تنتبه، لا يجوز أن يكون ولا شيء قليل من ذلك لغير الله عز وجل. خصص عبادات ثم عمم. العبادات ما هيش دي بس، لا، كل العبادة لله. الصيام عبادة، الاعتكاف عبادة، الزكاة عبادة، الحج عبادة، العمرة عبادة، الجهاد عبادة. فإذا نص على أشياء فهذا لعظمة هذا الشيء، ولأن الناس كثيرا ما يقعون في الأخطاء في ذلك، أو يقعون في الشرك في ذلك. قد يصلي رياء، قد يصلي سمعة، قد يذبح النسك لغير الله عز وجل، اللي كانت عادة أهل الجاهلية يذبحون الأصنام والأوثان من دون الله عز وجل، فخصص أو نص على بعض أفراد العام ثم عمم قال ومحياي ومماتي. الحياة يعني أنا موجود في هذه الدنيا لأعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى، في كل شيء يكون أمري عبادة لله سبحانه وتبارك وتعالى، ومماتي مرجعي إلى الله. يبقى الحياة أعبد الله، الممات أرجع إلى الله ليجازيني الله سبحانه على ما قدم. لله الرب سبحانه، لله الخالق، لله الذي شرع لنا دينه حتى نعبده على بصيرة، لله رب العالمين لا شريك له، كما أنه لا شريك له في الخلق كذلك لا شريك له في الأمر والتشريع، كذلك لا شريك له في العبادة، لا شريك له. وبذلك أمرت، يعني بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم بلغهم ذلك، إن أني أنا عبد، أنا عبد، ليس ملكا من الملائكة، لا هو عبد لله ورسول لله سبحانه وصلوات الله وسلامه عليه. وبذلك أمرت بأن أعبد الله، وأن تكون حياتي كلها عبادة لله وتبليغ لدعوة الله، وأنا أول المسلمين، وأنا أول المسلمين. هو أول المسلمين يعني من هذه الأمة، وإلا فكان قبله من الأنبياء كلهم مسلمون، كما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى ذلك في كتاب، أنا أول المسلمين، هذا دين الله الذي قال ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال هو سماكم المسلمين من قبل، دين الله عز وجل الذي كان عليه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، والله يثبت ويسجل على أنبيائه ذلك أنهم كلهم مسلمون لله رب العالمين، أسلموا أنفسهم لله سبحانه، أخذوا حكم الله وشرع الله وعملوا به، قالوا وأقروا نحن لله مسلمون. يقول الله سبحانه في إبراهيم عليه وعلى من الصلاة والسلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك، اجعلنا مسلمين، إن صحح لنا ما نحن فيه، إذا كان في شيء من الخطأ بين لنا، اجعلنا على طريق طريق الإسلام، طريق الصواب، طريق الإخلاص، طريق الاستسلام لرب العالمين، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، اجعل من ذريتنا من يسلمون ويخلصون لله سبحانه تبارك وتعالى. إبراهيم ذرية كل الأنبياء اللي بعد إبراهيم عليه وعلى من الصلاة والسلام، وعليهم جميعا الصلاة والسلام. فلما يقول ومن ذريتي أمة مسلمة لك، أي اجعل من يأتي بعدي كلهم على هذا الإسلام، يبقى هنا كل الأنبياء من بعد إبراهيم دعوا لهذا الدين العظيم، دين الله، دين الإسلام. ولذلك يقول الله عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، كلهم على دين التوحيد، كل الأنبياء معصومون عصمهم الله، كلهم على دين، قال ونحن له مسلمون، ونحن كما كان هؤلاء الأنبياء مسلمين لله رب العالمين ونحن له مسلمون أيضا. الحواريون أتباع المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يسجل الله عز وجل في كتابه يقول فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، واشهد بأننا مسلمون. كذلك يقول الله سبحانه تبارك وتعالى عن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، إن كنتم مسلمين. وفرعون لما أدركه الغرق قال لله عز وجل آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، وأنا من المسلمين، عرف منين من المسلمين إلا أن موسى عليه الصلاة والسلام دعاه لذلك، هذا فرعون. وهؤلاء المؤمنون من قوم موسى يدعون ربهم سبحانه تبارك وتعالى فيقول ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. كذلك ذكرنا قبل ذلك كيف أن نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام دعا قومه إلى ذلك فقال فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. المسلمون المسلمون المسلمون. وهنا ربنا يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم قل لهم ذلك وأنا أول المسلمين، وليس المعنى أنه قبل إبراهيم ولا قبل نوح ولا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم أول المسلمين في هذه الأمة التي بعث إليها، وإلا فكل نبي في قومه كان يدعو إلى هذا الدين العظيم. يقول وقوله فصل لربك وانحر، ذكر الصلاة وذكر النحر، النحر هذه الأضحية، صلي لربك وانحر، يبقى صلي عبادة، انحر برضو عبادة يأمر الله عز وجل بها، يبقى تنحر لربك، صلي لربك الذي خلقك اعبده ووحده بالصلاة، كذلك انحر له، فحين تذبح تقول بسم الله، تكبر الله، الله أكبر سبحانه تبارك وتعالى. يقول علي رضي الله عنه حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، يعني أربع جمل، أربع أوامر أو أربع أشياء أخبرني بها عليه الصلاة والسلام. قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، الذي يذبح للصنم، يذبح للوثن، يذبح للشمس، للقمر، للكواكب، للنجوم، هذه أفعال أهل الجاهلية كانوا يصنعون ذلك، وكذلك أهل الجاهلية الذين يزعمون أنهم على الإسلام ثم يتعلمون السحر، وتلاقي الساحر يذبح الذبيحة للنجمة الفلانية، للكوكب الفلاني، يذبح لغير الله، يذبح للجن، تلاقي الساحر يقول للي يذهب إليه ولا الكاهن يقول له هات ديك أحمر، هات فرخة مش عارف لونها إيه، هات وبعدين يذبح على غير اسم الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا من الكفر بالله سبحانه، ولا يحل لمسلم أن يذهب لكاهن أو عراف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عراف أو عرافة فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. لعن الله من ذبح لغيره، هذا مشرك يستحق الطرد من رحمة الله، واللعن بمعنى الإبعاد عن جنة الله والإبعاد من رحمة الله، من يطيق ذلك ومن يرضى لنفسه ذلك؟ كن على التوحيد، أعبد الله سبحانه على دين الإسلام الذي هو الاستسلام لرب العالمين والتنفيذ لشرعه سبحانه. قال لعن الله من لعن والديه، من لعن، وهو ده الجزاء، إن الإنسان أبوه وأمه تعب من أجله وهو يدعو عليهما يسبهما ويدعو عليهم باللعنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو على هذا الإنسان باللعنة، هو الذي يستحق، مش أبوه ولا أمه يستحقان ذلك. لعن الله من لعن، معنى شتم أو سب أو دعا باللعنة على والديه، لعنه الله. قال لعن الله من آوى محدثا، من آوى محدثا ومن آوى محدثا بالفتح وبالكسر، هذا معنى وهذا معنى والاثنين صحيحان. لعن الله من آوى محدثا، المحدث صاحب الجناية، صاحب الجريمة، إنسان يجرم وربنا جعل في الجناية القصاص، ولكم في القصاص حياة، يجي إنسان يحميه لا مش هيقتص منه، حدش هيقرب له، حدش هيعمل فيه حاجة، يجي له القاضي الإنسان المتهم يروح مطلعه براءة من غير حاجة، كده هو كده وخلاص، قاضيان في النار وقاض في الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قاض واحد في الجنة الذي عرف الحكم الشرعي وحكم به، رجل علم الحكم الشرعي لم يجامل أحدا وحكم بشرع الله سبحانه تبارك وتعالى فيه، الجاني يحكم عليه، البريء يخرجه بريئا، لكن قاضيان في النار، رجل جهل الحكم وحكم بغير ما أنزل الله سبحانه تبارك وتعالى، جاهل كالكثيرين في المجالس العرفية، هاتوا فلان رجل كبير مش هيحكم بنا، ويحكم وهو جاهل لا درس دين ولا عرف شيئا من حكم الله، وبعدين يحكم بقى بدماغه أي حاجة، اتبحوا تبيحة عملوا مش عارف ايه من دماغه كده أي حاجة، وخلاص يصلح الناس على ذلك، وهذا كأنه شرع من عند الله، هذا لا يجوز. الحكم الذي يحكم به الإنسان الذي يتعلم دين الله سبحانه، يحكم بشرع الله وبحكم الله، القاضي الذي يجهل الحكم ويحكم بغير ما أنزل الله سبحانه، هذا واحد ممن يستحقون النار. الثاني من القضاء في النار رجل عرف الحق فحكم بخلافه، عرف الحق، عرف إن هذا متهم وإن حكم الشرعي كده، راح حاكم حكم تاني، راح مطلعه براء عامل كده، بيكيد بعضهم لبعض، هذا في النار، إيه اللي أخذوا هذا؟ ولذلك جاء في الحديث من ولي القضاء فكأنما ذبح بغير سكين، من ولي القضاء خليهم يفرحوا، خليهم يفرحوا بما يفعلون وما يتعنتون، ويعاند بعضهم بعضا وناسي أنه في النهاية ربنا حيسألوا عن كل قضية من القضايا، حكم فيها بالعدل ولا لا، وهذا الذي حكم فيه بشرع الله ولا لا، السؤال، حضر الجواب بتاعك بدل ما تعاند في فلان وعلان وتطلع المجرم القاتل وتدخل البريء المسلم. استعد ليوم الحساب، يوم فظيع، يوم يؤتى بالقاضي زي الدبيحة اللي هتتدبح متكتفة ايديه ورجليه، وبعدين يتقال له بقى ورينا صحيفة أعمالك عملت ايه، إذا كان عدل بين الناس فكه عدله، وإلا يترمى في النار والعياذ بالله بذلك. هذا الظلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من آوى محدثا، الذي يحمي المتهم، الذي يفرج عن المتهم وهو يعرف أنه قاتل وأنه مجرم، هذا يستعد لذلك، ملعون النبي صلى الله عليه وسلم لعن عليه. الحاجة الثانية أنه يوم القيامة هذا حاله، أنه يوبقه ظلمه الذي ظلم. من آوى محدثا، كذلك غير القاضي، إنسان كبير قوم يقول لك لا والله مش هيتاخد فلان من عندنا، ما يتعملش ولا يقام عليه القصاص، أنا أمنعه لأنه له عزوة وله قوة وله كذا، فيمنع الناس بلطجة وإجرام ويمنع حكم الله سبحانه. فالذي يؤوي المحدث يدافع عن المجرم بباطل، هذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. لعن الله من آوى محدثا، من آوى يعني مبتدع، شيء ابتدع في دين الله عز وجل. فإنسان دافع عن البدع عن الضلالة ونشرها بين الناس، ينشر البدع والضلالات بين الناس، هذا لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. كل من آوى بدعة وضلالة، وقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وهنا يلعن الذي يؤوي البدعة والضلالة وانشرها، لأنه ما نشرت بدعة إلا وطمست من الدين شيئا. كلما تنتشر بدعة من البدع كلما ينسى الناس الدين ويقبلون على البدع وعلى الضلالات. الرابع الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض، علامات الأرض، الطريق، يكون الناس الطريق محطوط علامات إرشادية، الطريق الفلاني كده، يجي إنسان يقطع هذه العلامة بحيث الناس يضلوا ما يعرفوش يمشوا، أو يجي يحولها بيهزر بيضحك عشان الناس يقوم يمشوا يضحك هو عليهم، يقوم يتوه الناس، أو يجي عند منائر الحرم العلامات اللي معمولة للحرم، حدود الحرم له حدود معينة للحرم، فيجي إنسان يغيرها يقربها ولا يباعدها، كل هؤلاء ملعونون. كذلك يكون إنسان بينه وبين جاره أرض وحطين علامات، يفعل بعض الناس يحط خشب يحط حجر يحط كذا، يقوم واحد طماع طمع في أرض جاره يقوم يزحزح الحجر شوية علشان يأخذ متر ولا مترين من أرض جاره، هذا ملعون. ويأتي يوم القيامة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض، زحزح الحجر بس عشان يأخذ شبر من أرض جاره، شبرا واحد، من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبعة أراضين، من سبعة أراضين، يعني يتجمع له يتحط له في عنقه يوم القيامة: شيل هذا الذي ظلمت في الدنيا، من يطيق ذلك؟ فليحذر المؤمن من أن يقع في الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى، أو أن يؤوي محدثا أو محدثا. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.